إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، مع آيات بينات باهرات من سورة الأعراف، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكتابه وأن يشفعه فينا يوم القيامة. أيها الأحبة، يقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين وفقهم الله تعالى للإيمان بربهم والإيمان بنبيهم، الذين وفقهم الله تعالى للإيمان بالله ربا وآمنوا بألوهيته وآمنوا بأسماء وصفاته على الوجه الذي أمرهم الله تعالى به، وآمنوا كذلك بقلوبهم بالرسل وبالكتب، وكذلك بالإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبما أمرهم الله تعالى بالإيمان به من الملائكة وغير ذلك، وانقادت جوارحهم للعمل الصالح، وفقهم الله تعالى للأعمال الصالحة. مولاكم يقول لكم: لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني يا أهل الإيمان، نحن لا نكلفكم أبدا إلا ما تستطيعون القيام به. مولانا رحيم بر كريم، خلق الخلق ويعلم طاقاتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكل التكاليف التي شرعها الله لعباده هي في وسعهم، والحمد لله رب العالمين. وهذا كله من تمام فضل الله على العباد، أن الله خلقهم وعلم حالهم وكلفهم ما في وسعهم، لا يكلفهم ما لا يطيقون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أولئك هم أهل الجنان الذين يرثونها أبد الآباد. أيها الأحبة، هذه الآية الكريمة تدل لك على أن دخول الجنة لا بد له من إيمان وعمل صالح. لا يصح أبدا أن يتكلم الإنسان بلسانه ليل نهار لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يصلي الصلوات الخمس في جماعة، أو لا يخرج زكاة ماله، أو أنه لا يحج إن استطاع للحج سبيلا، أو أنه ينتهك المحارم، أو أنه يفعل ما يشاء ويقول: ربنا رب قلوب، طهر قلبي، ولا إله إلا الله محمد رسول الله، ويظن أنه على خير ويؤمل لنفسه الجنان. الجنة لا بد في دخولها أولا وآخرا هي بفضل الله على عباده. اعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لذلك قال السادة العلماء أن دخول الجنة هو أولا وآخرا فضل من الله لعباده، ثم الترقي في الدرجات على حسب أعمال العباد. فنسأل الله من فضله الكريم ونسأله الدرجات العلى في الجنة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونزعنا ما في صدورهم من غل، لا يدخل الجنة أحد وفي صدره غل أو حسد على أحد. ولذلك في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبس المؤمنون على قنطرة بين الجنة والنار، يحبس المؤمنون على قنطرة، وذلك بعدما يجوز الناس الصراط يحبسون على قنطرة قبل دخولهم الجنان ليتقاضون مظالم كانت بينهم. ينادي منادي لا يحل لأحد أن يدخل الجنة ولأحد عنده مظلمة. يا عباد الله، هذا هو قول الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنان. بالله عليك، جزت الحساب بكرامة الله لك، ثم بعد الحساب ثقلت موازينك، ثم بعد ذلك جزت الصراط وأهوالها، ثم يؤذن لك في دخول الجنة، فإذا بك يا عبد الله قبل الجنان. ينادي منادي لأهل الجنة لا يحل لأحد منكم أن يدخل الجنة ولأحد عنده مظلمة ولو قلامة ظفر. سبحانك ربي ما أعظمك. فإذا يوقفون هنالك ويتقاصون ويتقاضون أيضا مظالم كانت بينهم، فيؤخذ للمظلوم من الظالم ويدفع الظالم حق مظلمته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. ليس ثم مال يدفعه ولا بنون يدفع به عن نفس يدفع بهم عن نفسه إلا من أتى الله بقلب سليم. إنما هي الحسنات والسيئات. فيا عبد الله، إذا كانت هذه المظالم وإذا كان هذا الحسد وإذا كان هذا الغل الذي في القلوب يمنع أهل الإيمان من دخول الجنان حتى يهذبوا وينقوا وتطهر قلوبهم، فمن باب أولى في حياتنا الدنيا. لماذا يبغي الناس بعضهم على بعض؟ ولماذا يحسد الناس بعضهم على بعض؟ إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه شهد لرجل من الأنصار بأنه من أهل الجنة، كبير عمله بعد التوحيد أنه لا يبيت وفي صدره غل أو حقد أو حسد لعبد من عباد الله على خير أعطاه الله إياه. ونزعنا ما في صدورهم من غل، ثبت بإسناد حسن عن الصحابة أنهم قالوا إذا أذن لأهل الجنة في دخول الجنة يجدون شجرة على بابها في أصل ساقها عينان تجريان، فيغتسلون من العين الأولى فتجري عليهم نضرة النعيم، ويشربون من العين الثانية فيطهر الله ما في قلوبهم من الأحقاد والضغائن. وهذا قول الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. وأيضا قال ربنا تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي شرابا طهر ما في قلوبهم من الأحقاد والأحساب وهذه الأمراض والبلايا. فيا عبد الله لا تحمل حقدا ولا حسدا لعبد من عباد الله أيا كان على خير أعطاه الله إياك إياه، فإن ذلك مانع لك من دخول الجنان حتى يأخذ حقه منك يوم القيامة. ويا لها من حسرة عظيمة، عبد يجود الشدائد والكربات يقف في يوم مقداره 50,000 سنة ثم ينجيه ربه، ثم يعطيه كتابه بيمينه، ثم يعبر الصراط بأهوال وشدائد، ثم بعد ذلك وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. الواو هنا يعني حدث أمر قبل فتح الأبواب، ألا وهو شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد أداء المظالم لأهلها. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، أنهار سارحات في جناتك يا عبد الله، إن أقل أهل الجنة منزلة من يسير في ملكي 2000 عام فإذا بي يرى أوله وآخره. هذا فضل الله على عباده، تجري من تحتهم الأنهار. واسمع ماذا قالوا عندما يلتقي أهل الإيمان في الجنان، وبإسناد حسن عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، قال: فيؤذن لهم في دخول الجنة فيذهب الواحد منهم فيتعانق مع زوجته ويقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا لها من سعادة، ويا لها من فرحة، ويا له من نعيم عندما يلتقي الأحبة في الجنان، الزوج الصالح مع الزوجة الصالحة، فيتعانقون شكرا لله وحمدا ونعيما، يشكرون ربهم أن وفقهم للصالحات وثبتهم على دينه وربط على قلوبهم بالإيمان وجنبهم الفتن التي عصفت بكثير ممن حولهم، فيقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله، هذه الآية الكريمة تدلك على أن الموفق للطاعة هو من وفقه ربه تبارك وتعالى، هو من هداه رأى الله تعالى للهدى وشرح صدره للإيمان. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وأيضا قول ربنا تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وأيضا قال عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالهدى من عند الله، تحمد الله يوم القيامة أن هداك للصلاة جماعة في ميعادها، تحمد الله أن وفقك لبر الوالدين، تحمد الله أن وفقك لعقيدة أهل السنة والجماعة. ونحن في هذه الأزمان في أمس الحاجة أن نتدارس عقيدة أهل السنة والجماعة في مساجدنا وفي بيوتنا ومع إخواننا وأخواتنا، حتى نعرف طريقنا الحق فنستمسك به، فينجينا الله بإذنه وكرمه يوم القيامة. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، جاء الأنبياء الكرام بالحق الذي هو وعد الله تعالى لأهل الجنة بالجنة، ووعيد الله تعالى لأهل العصيان بالعذاب. جاءت رسل ربنا بالحق من الإيمان باليوم الآخر، من الصراط، ومن تطاير الصحف، ومن الإيمان بذات الله العلية. كل ما جاءت به الرسل حق ونحن آمنا به، فحينها في الجنة يقولون ذلك شكرا لله واعترافا بجميل فضله على عباده: لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يناديهم ملك من الملائكة، يناديهم مناد من قبل مولاهم: يا أهل الجنة، تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أورثتموها وترقيتم في درجاتها بأعمالكم الصالحة التي وفقكم الله تعالى إياها. وكيف أورثموها؟ الوراثة لأهل الجنة كما ذكر أهل العلم وكما ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن لكل عبد من العباد مقعد في الجنة ومقعد آخر ومقعد آخر في النار، فإن أطاع ربه ذهب إلى مقعده الذي أعده الله في الجنان، وإن عصى ربه وختم له بالكفر والعصيان ذهب إلى مقعده في النيران. فمن ذهب إلى الجنة أخذ مكانه وورث مكانا آخر لعبد ذهب إلى النار، وأما أهل النيران فيأخذون مكانهم ويأخذون أماكن أهل الجنة في النار، لأنهم ذهبوا إلى الجنة بكرامة الله لهم وتركوا أماكنهم، أهل النار يأخذونها. وهذا هو يوم التغابن. نسأل الله اللطف والعافية والسلامة والسعادة، ونسأل الله أن يجعلنا من الموفقين السعداء في دينهم ودنياهم وأولاهم وأخراهم. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. واسمع لهذه المناداة، وما أجملها على أهل الإيمان، وما أشدها من حسرة على أهل الكفر والفسوق والطغيان. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. أيها الأحبة الكرام، إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه لما أخبر عن أن أهل الجنة يوقفون ليؤدون المظالم قال: إذا عذبوا ونقوا يؤذن لهم في دخول الجنة. اسمع معي، قال صلوات ربي وسلامه عليه، قال: والله ما أنتم قال: والله إن أحدهم أدل على مسكنه في الجنة من مسكنه كان في الدنيا. وحينها عندما يدخلون المساكن الفاخرات ويتنعمون بالنعيم الباقي الأبدي ويكرمون بالزوجات الطيبات الطاهرات ويرون رضوان رب البريات عليهم، حينها من تمام نعيم أهل الإيمان أن يرون أهل الكفر والطغيان الذين كانوا يعذبونهم في الحياة الدنيا يطلعهم ربهم عليهم وهم يعذبون أشد العذاب وهم يلاقون أشد المقت من رب العباد. فإذا بهم ينادونهم أهل الجنان يطلعون على أهل النيران فيرونهم يصطلون نارا تلظى وهم في نعيم وفي ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة، فينادونهم: يا أهل النار، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وجدنا النعيم المقيم والفضل العميم، وجدنا كرامة الله لأوليائه، صبرنا فنلنا الجنان بكرامة الله، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا لأهل الكفر والطغيان؟ هل وجدتم النار والسعير والحميم واليحموم؟ فينادونهم: نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. حينها يؤذن مؤذن، أي ينادي منادي بأعلى صوت يسمع أهل الجنة وأهل النار: اللعنة الله على الظالمين. لعنة الله على الظالمين الذين يدمرون بلاد الإسلام، لعنة الله تعالى على الظالمين الذين يسمون أنفسهم أسماء إسلامية وهم يبطنون الكفر والعداء لأهل الإيمان، لعنة الله على من يهجرون المسلمين من ديارهم، اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. يا لها من حسرات تتوالى على الظالمين يوم القيامة، يا له من غم وكرب الله به عليم. كفى بأن هذا المنادي ينادي من قبل الله تعالى: لعنة الله عليكم يا أيها الظالمون، لعنة الله على الظالمين. سيماهم أنهم يصدون عن سبيل الله، يصدون الناس عن الذهاب إلى بيوت ربهم، يصدون الناس عن أن يستفتوا علماءهم، يصدون الناس عن أن يجلسوا في مجالس العلم يتعلموا العقيدة السلفية الأثرية، يصدون الناس عن طهارة القلوب وطهارة الأبدان، ويبثون فيهم أفكارا خبيثة ما أنزل الله بها من سلطان ولا حجة. لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله، لا يريدون الناس يحيون في أمن ولا في أمان، يقتلونهم وهم يقفون يريدون خبزا يقتاتون به. نعم، لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله، يمالئون النصارى واليهود على أهل ملتهم، ويخرجون أهل الإيمان وكأنهم إرهابيون أصل، وكأن هذا الدين ليس دين الإسلام، إنما دين لا يعرفه الناس. هذا كلام رب العالمين: لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا، يريدون دينا مهوجا ليس يريدونها طريقا مستقيمة قويمة كما أنزلها رب العالمين، ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. لا إيمان لهم إلا ألفاظا جوفاء لا قيمة لها في قلوبهم ولا في أعمالهم، ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. أيها الأحبة الكرام، منظر مرعب مهيب يخلع قلوب المؤمنين لو تدبروا ذلك المنظر المهيب. ونادى أصحاب الأعراف رجال، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. تدبروا معي، تدبر أيتها الأخت الكريمة هذه المناظر البشعة وهذه المواقف المفزعة، لنستقيم على طريقة الله ولنؤدي أمر ربنا ونجتنب المحارم. وبينهما حجاب، أي بين أهل الجنة وأهل النار حجاب، وهذا الحجاب هو السور الذي ذكره الله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف، الأعراف تل بين الجنة والنار، وأرجح أقوال أهل العلم وعلى ذلك جماهير السلف قالوا بأن أصحاب الأعراف أناس من بني آدم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم تثقل حسناتهم بواحدة فيدخل الجنان، ولم تثقل سيئاتهم بواحدة فتوجب لهم النيران. تذكر هذا جيدا، يحبسون عن دخول الجنة يا عبد الله. هم مسلمون، هم موحدون، هم سارعوا في الخير ولكنهم قصروا فيه، هم يؤدون الخيرات ولكنهم انتهكوا الحرام، ولكنهم قصروا في أداء الواجب، استوت حسناتهم وسيئاتهم، فحبسوا بين الجنة والنار. وإذا بهم يطلعون يمينا يرون أهل الجنان، وينظرون شمالا فيرون أهل النيران. يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون أهل الجنة بنضرة النعيم على وجوههم وإشراقة وجوههم، فينادونهم: يا أهل الجنة، سلام عليكم، سلام عليكم من ربكم، وسلام عليكم من ملائكة الله، دخلتموها بسلامة الله لكم، سلمكم من الآثام وسلمكم من الشدائد. وأهل الأعراف واقفون في هم وغم الله به عليم. إذا بهم إذا نظروا إلى أهل النار قالوا، وهم يرون أهل النار يعذبون العذاب الأشد الذي ليس مثله عذاب، فيقولون: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها أي لم يدخل أصحاب الأعراف الجنة. قال تعالى: وهم يطمعون، أي يطمعون في دخولهم الجنان. قال الصحابة الكرام: ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم إلا وسيدخلهم إياها. فأصحاب الأعراف مآلهم إلى الجنة بإذن الله تعالى. ولكن يا أخي، لك أن تتخيل قوم يوقفون مدة الله بها عليم، يرون أهل النعيم في النعيم ويرون أهل العذاب في العذاب، ولا يدرون إلى أي الفريقين يصير أمرهم، فإذا بهم يتمنون السعادة والنجاة ويخافون من العذاب والهلاك. حبستهم سيئاتهم القليلة عن دخول الجنان، وحبستهم أن سيئاتهم التي لم تصل إلى حد توجب لهم النيران على قنطرة بين الجنة والنار. والسعيد السعيد الذي يسارع في مرضاة ربه، يفعل الخير ويأمر به ويدل عليه ويصبر من أجله، ويعلم أن الدنيا يسيرة، ما هي إلا ساعة كما أخبر الله تعالى عنها، فيجعل هذه الساعة في طاعة ربه ومولاه. نسأل الله التوفيق للجميع، ونسأله صلاح القلوب والأعمال والألسن وصلاح النيات والتوفيق لكل خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، يقول الله تعالى: واسمع لهذه المناداة التي كلها ألم وحسرة وندم أيما ندم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. يا لها من حسرات، ويا له من عذاب أليم. أهل النار يحترقون بالنار التي قال الله عنها: وقودها الناس والحجارة، حجارة الكبريت العظيمة. أيها الأحبة الكرام، عندما يحترقون يريدون أن يشربوا، يريدون أن يطفئوا هذا النار التي تسري في أجوافهم وعلى أبدانهم كلها. والله ذكر أهل السلف، ذكر أهل العلم، أن الإبن في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة، ينادي أباه في الجنة، أو الأب في النار ينادي ابنه في الجنة، أو الزوجة تنادي زوجها، أو الزوج الظالم ينادي زوجته، ينادي ذلك الذي كتب الله له الشقاوة وختم له بالعصيان والكفر على الله، كتب الله له أنه من أهل النار. إذا به يطلع على قريبه وحميمه هو ينعم في نعيم لا مثيل له: يا بني، يا أبتي، يا زوجتي، يا زوجي، يا أخي، يا عمي فلان، يا خالي فلان، اسقني شربة ماء فإن احترق. سبحانك ربي ما أعظمك. والله لا يعطيه شربة ماء، هو ابنه، هو أبوه، زوج له، زوجة له، هو عم أو خال، هو من أحب الناس عنده، لكن حال بينهما الإيمان فينادونهم: إن الله حرمهما على الكافرين. لذلك أخي، قال علماؤنا: الجزاء من جنس العمل، فكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، واغفروا يغفر لكم، وارحموا ترحموا. إذا كان في قلب العبد رحمة ويسقي عباد الله وينشر سقي الماء في أرض الله تعالى ما استطاع، فإن الله يسقيه من السلسبيل يوم القيامة، يسقيه من أنهار الجنان. يا عبد الله، إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه قال: بينما رجل يمشي في فلاة من الأرض اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فشرب منها، ثم لما خرج وجد كلبا يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ مني. قال: فنزل البئر فملأ خفه ماء وأمسك الخف بفيه، ثم رقي فسقى الكلب فغفر الله تعالى له. وبينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي فوجدت كلبا يطيف بركية، فنزلت فملأت موقع ماء فسقته فغفر الله تعالى لها. وسئل الحبيب صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أعظم؟ قال: سقي الماء. فهنيئا لك، تاجر مع إخوانك الضعفاء المبتلين الذين ابتلاهم الله تعالى بقلة الماء. يا ويل الظالمين الذين يضربون محطات المياه بالقنابل والصواريخ، يدمرونها ويحاصرون المسلمين، يمنعون عنهم الماء. من منع الماء في الدنيا عن الناس، عن الناس ليس عن المسلمين فقط، يمنعه الله إياه يوم القيامة في يوم يشتد فيه الظمأ. وثبت بالإسناد الصحيح قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم: ورجل في فلاة من الأرض، أي في أرض من الأرض، يمنع الناس فضل الماء، يمنع الناس فضل الماء. فنسأل الله التوفيق والسداد. قال تعالى: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. اليوم ننساهم، النسيان بمعنى الترك، نتركهم في العذاب ونعاملهم معاملة الناس، لأن مولانا لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا صغيرة ولا كبيرة، لا في الأرض ولا في السماء. فلذلك يعاملهم الله في النار معاملة الناس، ويتركهم تركا أبديا يعذبون في نار جهنم. فنعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله التوفيق والسداد. اللهم وفق الجميع لطاعتك، وخذ بناصيتنا إلى محبتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعدة. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، واجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا، سقاء الرخاء. اللهم انشر رحمتك علينا يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع وارفع البلاء عن المسلمين في كل مكان. اللهم نجي إخواننا في حلب يا رب العرش العظيم، وفي الشام أجمعين، ونجهم في فلسطين، ونجهم في اليمن، ونجي أهل السنة في العراق، ونجي أهل الإسلام في كل مكان يذكر فيه اسمك، وارفع عنهم كل هم وغم يا رب العالمين، وارفع البلاء والغلاء والوباء عن المسلمين. اللهم انصر دينك وعبادك، وانصر من نصر دينك وعبادك، واخذل من خذل الدين يا قوي يا متين. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا. اللهم اختم لنا بخير يا حي يا قيوم، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.